الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في كثير من المواقف التي ثبت بها الثابتون، إذا سألتهم ما الذي ثبتكم؟ قالوا: استشارة أهل العلم والاختصاص. ومن علامات التوفيق والتسديد، ومن أسباب التوفيق والتسديد في الحياة، أن توفق للمشورة. ومن علامات الزيغ والضلال أن تكون منفردا برأيك وأن لا تشاور. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكمال العقلي والخلقي والخلقي والنفسي والذكائي، أمره الملك جل جلاله فقال له: وشاورهم في الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن مشاورة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، لكنه صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الله. قال الطبري وغيره في تفسير هذه الآية: وهذا فيه تعليم للمؤمنين حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم في الاستشارة. لذلك أيها الحبة في الله، أيام الفتن الذين يثبتون فيها من شبابنا وإخواننا وأخواتنا هم الذين يكثرون المشورة، يكثرون التشاور والسؤال، ولا ينفردون بآرائهم. فالتفرد بالرأي وعدم المشورة سبب للزيغ والضلال والهلاك. وضرب الله لذلك مثالا في القرآن، مين؟ فرعون. إيش قال؟ ما أريكم إلا ما أرى، ما أحد بيعرف مثلي، أنا رأيي دائما صواب. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. كانت النتيجة هلك وأهلك قومه. وضرب ربنا جل جلاله مثال آخر في القرآن الكريم لمن يشاور، من هي؟ بلقيس. بلقيس ملكة سبأ، عندما جاءها الكتاب من سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، إيش قالت؟ أفتوني في أمري. بدي رأيكم، بس أنت ملكة، لو أفتوني في أمري، لماذا؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أريد رأيكم. فعندما شاورتهم سددها الله جل جلاله فهداها للإسلام، وكانت سببا في نجاتها ونجاة قومها. لذلك قالوا: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. وقالوا: ما جعل قوم المشورة أول أمرهم إلا هداهم الله لأرشد أمرهم. لذلك أيها الحبة في الله، المشاورة لا تكون لأي أحد، إنما تكون لأهل العلم. جاء في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن كثير وغيره: ويدخل العلماء الربانيون تحت قول الله تعالى: وأولو الأمر منكم، فهم من أولياء الأمر. وقال جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن كثير وغيره: هم العلماء. فالعالم ليس بشخصه، إنما العالم بما يحمل من كتاب الله، بما استحفظه الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمجرد أنك تشاور، ولو كان الذي شاورته لا يعلم الرأي الصواب، لأنك شاورت يسددك الله. ولو كان الذي شاورته لا يعلم، بعض العلماء وبعض من تستشيرهم قد يقول لك: جزاك الله خير لأنك شاورتني، لكن الحقيقة الآن أنا لا أعلم الرأي المناسب، ما عندي رأي لك. لكن بمجرد أنك قمت بهذه السنة وشاورت، الله جل جلاله يسددك ويأجرك. لذلك أمران لا تتركهما في حياتك في أخذ أي قرار. نصيحة من ذهب، احفظها، احفرها في قلبك وانوي تطبيقها. أمران لا تتركهما عند أخذ أي قرار في دين أو في دنيا. الأمر الأول الاستخارة، والأمر الثاني الاستشارة. الأمر الأول الاستخارة، طبعا في خلاف بين الفقهاء ما الذي يقدم، لا بأس بغض النظر. بعضهم قالوا نقدم الاستخارة ثم نستشير، وبعض قال نقدم الاستشارة ثم نستخير. بغض النظر عن هذا الخلاف، المهم أن تقوم بالاثنين، أن تستخير، أن تستخير ربك فتصلي ركعتين ثم تدعو، وبعد الركعتين فتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر بتسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ثم تستشير أهل الاختصاص، أهل العلم، أهل التقوى، الذين عندهم ميزان العلم. لا يستشار أي أحد في أي مسألة، إنما يستشار أهل العلم. ثم تذهب للاستشارة وأنت عندك الاستعداد للسمع والطاعة، وإن كان الرأي الذي يشار به عليك يخالف هواك. إذا أردت أن تنال البركة فاذهب بنية السمع والطاعة. والله بدي أشتغل بالمكان الفلاني، بدي أخذ قرار فلاني، بدي أتزوج فلان فلانية، بدي أسافر للدولة الفلانية، بدي أفعل كذا وكذا. هذه القرارات إذا أنت ذهبت للاستشارة بنية السمع والطاعة يسددك الله جل جلاله. كيف تتعلم هذا؟ ابحث عن أماكن المشورات. هنالك يا إخواني في الله سامحوني أناس 10 و20 و30 و40 سنة، وقد يكونوا بيننا الآن، وأعتذر منكم جميعا، ما جلس مرة واحدة في شورى. هل طبقت سنة؟ من طبق سنة شورى بدون رفع يد؟ بس أنت جاوب نفسك، من طبق سنة الشورى مرة في حياتي؟ هناك ناس 20 30 سنة بيصلي بس ما مرة جلس بمجلس مجلس شورى. شو يعني مجلس شورى شيخ؟ يعني أنت في تصلي في مسجد لابد أن يكون فيه شورى، يتفكر فيه أهل المسجد لتقوية منسوب الدين عند أهل المسجد وعند أهل الحي. هي اسمه شورى. والشورى بتبدأ بالبيت، أنت والمرأة، أنت والأولاد، بعدين في العمل، بعدين في الحي، بعدين في المسجد، بعدين إذا صار المسلمين عندهم شورى، بعدين في عندهم شورى على صعيد المنطقة، بعدين شورى على صعيد الدولة. هذا يؤهل لاجتماعية الأمة. أما اليوم ليش ما في شورى يا إخواني في الله؟ لأنه كل واحد في الأمة راس، كل واحد راس، كل واحد بيأخذ قرار لحاله. ما عند الأمة استعداد للسمع والطاعة، ما عنده استعداد يقدم الرأي ويتنازل عنه، عنده استعداد يقدم الرأي ويتمسك فيه. ما وقع التقاتل في الأمة وسفكت الدماء إلا من أجل التمسك بالآراء وعدم الاستعداد لترك الآراء والتنازل عن الآراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أشيروا علي أيها الناس. أكبر الآراء، أعظم الآراء في المعارك التي كانت سبب نصر الأمة الأحزاب، مين اللي أشار فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلمان. سلمان جاي من فارس، يعني هو كان عبد جاي من فارس، بس رفع قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا خندقنا. إذا كنا بفارس كنا نتحاصر، كنا نعمل خندق. فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي، قال: بسم الله، أحفر الخندق. في بدر عمير بن الحمام غير رأي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تستقل بنفسك، شيخ أنا مني شيخ وأنا زلمي على باب الله، يا عمي أنا زلمي عامي. من قال لك؟ العبرة بصدق القلب، رب رأي يخرج من قلب صادق يكون سببا في التغيير. لذلك نعود أنفسنا على الاستشارة. أنا ما أريد من هذا المجلس أن نفهم أنه من أعظم عدد الراسخين ومن أعظم عوامل الثبات أن تبقى على قرب من أهل العلم والدين فتستشيرهم في كل شيء. وهذا يا إخواني العبد الفقير أنا رأيته في حياتي. في خدمة هذا المسجد أكثر من 15 سنة، رأيت في حياتي الشباب الذين يكثرون المشورة يثبتهم الله، والشباب الذين يعملون برأيهم من دون مشورة لا يثبتون. يأتي للمسجد كثير من الشباب، لكن غالبا الذي يمشي برأيه وهواه ولا يسمع الشورى ولا يسمع ويطيع لا يستقيم، هذه قاعدة. والذي يجلس في المشورات بنية السمع والطاعة والاستعداد هذا يترقى ويستقيم، وهكذا في الحياة. لذلك من أراد الرقي في مراتب القرب من الله جل جلاله لا بد أن يلتزم هذا الأصل الأصيل. وسبحان الله، أنا يعني قبل الدرس تفكر إيش تكلم، حضرت النقاط وجينا في الصلاة ولا نحن عم نقرأ أي سورة؟ الشورى. وشو قرأنا أي آية؟ لا، وشاورهم في الأمر آل عمران وأمرهم شورى بينهم. هذا في سورة، هذا من الموافقات، أنا ما جهز يا شيخ، هذا تقدير الله عز وجل. هذا إن دل على شيء يدل أن الله تعالى يريدنا أن نتعلم هذا الأصل الأصيل. مستعدين إن شاء الله؟ نسأل الله يوفقنا إياكم لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.